محمد وآل محمد. قلنا بالأمس عليكم السلام ورحمة الله. قلنا بالأمس لأنه في باب الاستصحاب يوجد تفصيلان، يعني المهم تفصيلان ولا تفاصيل كبيرة. الأول ذكرناه بالأمس، في هذا اليوم ننقل الثاني. التفصيل الثاني قلنا هذا النراقي أول من قال به، وبعد ذلك تبناه السيد القوري دام ظله، وحينئذ توضيح بهالشكل الجميل الذي راح نبينه هذا للسيد القوري دام ظله، التوضيح بهالشكل، وإلا روح المطلب ذاكرها النراقي. محصل توجيه هذا التفصيل هذا، وهو أن يقال بأن الأحكام الشرعية لها مرحلتان، مرحلة الجعل ومرحلة المجعول. مرحلة الجعل الذي هي في الحقيقة شو نعبر عنها، إن عرفنا أن نعبر عنها مرحلة الإنشاء، حكم الإنشائي، يعني إنشاء حكم. لما الشارع ينشئ الحكم ويقول ولله على الناس حج البيت، أو ينشئ ويقول إذا تغير الماء نجس، هذا يقال له جعل. وأما ما يحصل، وأما الحكم الفعلي الذي يحصل بعد الجعل، شو وقت يصير حكم فعلي؟ إذا حصلت استطاعة بالفعل، هذا يقال له حكم فعلي. وأما الحكم الفعلي فهو عبارة عن المجعول. إذن عندنا جعل وعندنا مجعول. والإنسان تارة يشك، هاي أولا اتهمناه، الآن أولا النقطة الأولية اللي اتهمناها أنه عندنا جعل وعندنا ماذا؟ مجعول. النقطة الثانية هاي راح أبينها، وهي أن الإنسان حينما يشك في بقاء الحكم تارة يشك في بقاء الجعل، وثانية يشك في بقاء الحكم المجعول. النحو الأول شنو هو؟ الشك في بقاء الجعل. متى يشك الإنسان في بقاء الجعل؟ انت هاي تصور هذا المطلب إليه، تصور هذا المطلب، يعني شنو إنسان يشك في بقاء الجعل؟ معناه شنو؟ معناه يعني أدري الله عز وجل شرع حكم، قال ولله على الناس حج البيت، جه من شرعه؟ على من شرع هذا الوجوب؟ على المستطيع. والآن أشك أنه نسخ يا هل سراء الشارع نسخ ذلك الحكم، أو ذلك الحكم بعد باقي؟ إذا نسخه يعني الجعل ماذا؟ غير باقي. زوال الجعل بمن يصير؟ وبنسخ بعد غير طريق النسخ ما يصير. فإذا لما أنا أقول أشك في بقاء الجعل وعدم بقاء الجعل، يعني في الحقيقة أشك في من؟ هل نسخ الحكم أو لم ينسخ؟ فهنا نستصحب بقاء ماذا؟ الجعل وعدم حصول ماذا؟ الناس. وهذا مطلب واضح، وهذا مطلب واضح. نجي الآن للصورة الثانية، نجي الآن ماذا للصورة الثانية؟ الصورة الثانية شنو هي؟ أن نشك في بقاء المجعول. مثل ما نشك في بقاء المجعول، مثل ما نشك في بقاء المجعول، مثل المرأة الحائض ما دام الدم ينزل منها هي ماذا؟ حائض ويحرم الاقتراب منها، لكن اذا انقطع الدم وبعد لم تغتسل نشك ايضا في بقاء العفو، ايضا لا اقول ايضا لا معنى لها، فسوف نشك في بقاء الحرمة. طيب حينئذ انا اجي اسألك، هذا الشك في بقاء الحرمة منين ناشئ؟ فبدا شنو؟ راجع قرارك نفسك وجدانك راجعه. ليش تشك في بقاء الحرمة؟ هل يا هل ترى تشك لاحتمال النسخ؟ ها؟ لاحتمال النسخ يعني؟ كلا ثم كلا. انا اجزم الحكم الذي الله شرعه موجود جزما ولم ينسخ. فليش تشك؟ اشك في ان ما جعل بذلك الجعل، ما جعل بذلك الجعل يعني شنو؟ يعني مجعول. وهو ماذا؟ حرمة المقاربة من الحائط. اشك في انه تلك الحرمة باقية ام ليست باقية، لكن لا من جهتي الشك في اصل الجعل، اصل الجعل جزما موجود ولم ينتخ هذا الحكم، بل انما اشك في بقاء الحرمة للشك في سعة المجعول، يعني ما جعله الشرع انا اشك كان وسيع او وسيع. يعني شنو وسيع؟ يعني الحرمة المجعولة ما ادري وسيعة تشمل حالة، الحالة شنو؟ انقطاع الدم قبل الاغتسال ام لا؟ ففي هذه الصورة يا اخي من شكنا ليس هو الشك ماذا؟ في بقاء الجعل، يعني في النسخ واحتمال النسخ، وانما من شكنا في بقاء الحرمة، من شكنا هو شك في سعة المجعول وضيق المجعول. اخذ مثال ثاني، طبيعي هذا المثال الثاني ليست له خصوصية، اذكر من باب توضيح ماذا؟ مو لخصوصية لنكتة. مثال ثاني هذا، ان الماء اذا تغير شو يصير؟ نجس. او اذا زال التغير من قبل نفسه، من قبل نفسه، سوف أشك في بقاء النجاسة. لكن لماذا أشك في بقاء النجاسة؟ هل لاحتمال النسخ؟ يعني هل يحتمل أن الله عز وجل نسخ هذا الحكم؟ كلا. في هذا الزمان يا أخي نفق ما موجود، أنا أحنف الحكم بعد باقي. فإذا ولم ينسق، فإذا لماذا تشك؟ إنما أشك في بقاء الحكم، في بقاء النجاسة، من جهتي أشك في سعة المجعول وضيقه، لأجل أن المجعول لا أعلم ما جعله الشارع وسيع يا هترة، بحيث يشمل حالة زوال التغير أم غير. ولا أطيل بعد تكثير الأمثلة. إذن في هاي الصورة الثانية الشك فيما نقول في المجعول. ثم أقول بعد ذلك، الشك في المجعول دائما يلازم الشك في الجعل. العفو، الشك في سعة المجعول وضيقه دائما يلازم الشك في سعة الجعل وضيقه. شلون اوضح؟ ما فهمنا شلون. يعني هذا عيد اقول في مثال الاول، ما المثال الاول كان علما من الحائط. احنا لما نشك في ان الحرمة حرمة المقاربة هل باقية بعد انقطاع الدم او لا، بالتالي هل عندي شك في الجعل؟ اصل الجعل في حدود الجعل سعه وضيقا، عندي شك او ما عندي شك؟ نعم عندي شك. كيف؟ لان انا اتمكن، في هو هذا المثال اقول انا اعلم بان الله جعل وشرع، قدام جعل تقول شرع نفس الشيء، جعل يعني شرع وجوب الاجتناب ما دام الدم ينزل. واما في الفترة البعدية، الفترة البعدية شنو هي؟ ما بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، هل جعل حرمة او ما جعل؟ فبالتالي اشك في انه جعل حرمة زائدة ام لا، هذا الجعل الزائد اشك فيه. اكرر من الاول، والا اذا ما كنت اشك في الجعل الزائد اكمل. فيعني شنو اذا ما شفت الجعل الزائد؟ يعني شنو تتيقن ماكو؟ لو تتيقن اكو قل لي. اذا تتيقن ماكو جعل زائد للحرمة وبعد ما شفت بقاء الحرمة، واذا تتيقن بوجوده ايضا ما شفت بقاء الحرمة. لو كنت تتيقن بوجود الجعل الزائد او عدم وجوده شفت بقاء الحرمة ما يحصل لك. من الاول اكرر هذا الاخير، الانسان لمن يشك في بقاء المجعول، بقاء المجعول يعني شنو؟ يشك في بقاء الحرمة بعد انقطاع الدم، هذا شك في البقاء شي لازم. الشك في الجعل الزائد يعني شنو؟ الشك في الجعل الزائد يعني يعلم جعل للحرمة حالة نزول الدم موجودة، اما هل جعل الشارع الحرمة للفترة البعدية ام لا، هذا شك في الجعل الزائد. اذا صح لنا ان نقول الشك في المجعول في بقاء المجعول يلازم الشك فيه، الشك في المجعول في بقاء المجعول، في بقاء المجعول يعني شنو؟ في بقاء حرمة المقاربة يلازم الشك ماذا؟ في الجعل الزائد، يعني لازم انا اشك هل يوجد جعل زائد ام لا. الشك في بقاء، اكرر هاي العبارة، الشك في بقاء المجعول يلازم الشك في بقاء ماذا؟ الشك في الجعل الزائد. فإذا اتضحت لك هذه المطالب الثلاثة، لك مطالب تقريبا ماذا بينت؟ المطلب الأول الذي بينت إياه أنه عند مرتبة جعل مرتبة مجعول. المطلب الثاني الذي بينت أن الشك في بقاء الجعل عبارة عن الشك في النسخ، والمطلب الثاني لكن الشك قلت في بقاء المجعول ليس ناشئ من الشك في النسخ، وإنما ناشئ من عدم علمي بأن المجعول وسيع أو ضيق. والمطلب الثالث الذي بينت ماذا؟ أن الإنسان متى ما شك في المجعول شكه في بقاء المجعول يلازم الشك فيما في الجعل الزائد، في ثبوت الجعل الزائد. في مثال الماء المتغير، أنا أركز على هالنقطة لأن هي هاي النقطة أساس المطلب. في مثال الماء إذا تغير، مطلب زائد ما أريد أبين بس أريد أوضع النقطة الثالثة بالمثال أكثر. بعد زوال التغير أشك في بقاء من؟ النجاسة، يعني في بقاء المجعول. وهذا شكي في بقاء النجاسة من أين نشأ؟ أو يلازم العفو شك في بقاء النجاسة في بقاء المجعول يلازم ماذا؟ الشك في الجعل الزائد. يعني أنا ما أدري الله عز وجل جعل النجاسة لفترة ما بعد زوال التغير جعله أو لم يجعل، وإلا إذا أدري جعله هذا الجعل الزائد لفترة ما بعد زوال التغير، إذا أتيقن جعله أو أتيقن لم يجعل بعد شك ما راح يصير عندي في بقاء النجاسة، فأنا إنما أشك في بقاء النجاسة. هذا شك في بقاء النجاسة يعني في بقاء المجعول، النجاسة مجعول، النجاسة مجعول، النجاسة مجعول. شك في بقاء النجاسة يلازم أن أشك بأنه هذا الجعل الزائد. ليش أقول زائد؟ لأن الجعل لفترة وجود التغير بالفعل ثابتة جزما، لما بعد هالفترة مشكوك هذا الجعل الزائد. الشك في بقاء المجعول يلازم الشك في ثبوت الجعل الزائد. فإذا اتضح لك ذلك حينئذ أقول تقريبا راح ينتهي المطلب. حين بعد اتضح هذه النقاط الثلاث حينئذ أقول لازم هذه النقاط الثلاث أن الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا يجري، في الشبهات الحكمية لا يجري. ليش؟ تجيب لي تفرد مثال للشبهة الحكمية، انت تجيب لي فرد مثال يا اخي انا سأبين لك ماذا. اي مثال فيه؟ اي مثال اذا تريد تفكر لي 100 مثال اكثر كلها ابين لك لا يجري فيها الاستصحاب. جيب لي فرد مثال. تقول لي لابد هو اتفرد مثال بعد، ليش احنا نجيب مثال؟ يا مثال انا افترض مثال الحائط، الحائض اذا انقطع عنها الدم بعض العلماء شي يقول يحرم وطئها اذا لم تغتسل، ما هو الدليل؟ استصحاب. يقول قبل ما ينقطع قبل دقيقة قبل ساعة كان يحرم، الان نستصحب الحرم. هذا استصحاب للحكم الكلي، للحكم الكلي. السيد الخوي دام يقول لا استصحاب الحرمة انا اقول ما يجري. ليش؟ يقول لانه العفو. ليه يعني ما يجري؟ صار عندي مسامحة في التعبير. استصحاب الحرمة معارض. انت اذا تريد تستصحب بقاء الحرمة يعني تستصحب بقاء المجعول، جن على ضوء النقطة الثالثة لما أشك في بقاء الحرمة، هذا شيء لازم على ضوء النقطة الثالثة، الشك في الجعل الزائد. وأنا أشك الله جعل زائد للحرمة، هل جعلها شوكت لما بعد انقطاع الدم؟ الاستصحاب يقول لم يجعل. الذي قدر من الجعل من قبل الشرع اي مقدار، اي مقدار حالة نزول الدم، اما حالة الانقطاع اشك في ثبوت الجعل. استصحاب عدم الجعل يجري، استصحاب عدم الجعل الزائد، الاصل عدم الجعل الزائد يجري ويعارض علمه. استصحاب بقاء المجهول، بقاء الحرمة، يعني الحرمة هي المجهول، فاستصحاب بقاء الحرمة معارض باستصحاب ماذا؟ استصحاب بقاء الحرمة ليش وقت لما بعد انقطاع الدم معارض بما باستصحاب عدم جعل الحرمة، عدم الجعل الزائد، عدم جعل الحرمة، عدم الجعل الزائد للحرمة لفترة انقطاع الدم. فترة النزول متيقن، فترة الانقطاع مشكوك، الاصل عدم. فاستصحاب المجعول، بقاء المجعول معارض بينا باستصحاب عدم الجعل الزائد. أدك مثال ثاني حتى اطبق الفكرة بعد عليه ولا؟ مثال التغير ما في الماء، الفكرة انتهت بعد، هي بس توضيح بعد. مثال ثاني مع قضية الماء المتغير، فانت شو تقول؟ تقول هكذا، بعد زوال التغير اشك في بقاء النجاسة، النجاسة حكم شرعي، استفعل بقاء النجاسة. يقول معارض، ليش معارض؟ لان انت لما نشك في بقاء النجاسة بعد زوال التغير يعني بالتالي تشك هل جعل الله جعلا زائدا، يعني الله خبر من الجعل لفترة التغير، اما لفترة زوال التغير هل جعل نجاسة ام لا؟ نستصحب عدم الجعل الزائد، اصل عدم الجعل الزائد الذي ثبت من الجعل بالعارة التغير، الزائد مشكوك، فاستصحاب بقاء النجاسة بقاء المجعول معارض بما باستصحاب عدم الجعل الزائد. عدت امثلة اخرى جيب كل مثال هذا الفكرة نطبق عليه. استصحاب وجوب صلاة الجمعة في هذا الزمان، نشوف الجمعة واجبة ولا نستصحب بقاء الوجود، هذا استصحاب حكمي سيد غيب المعارض. ليش؟ لأجل أنه لما أشك في بقاء الوجود بالتالي أشككم في الحقيقة فيما في الجعل الزائد، يعني الله حتما جعل للوجود في زمان الحضور، اما في زمان الغيبة اشك صدر جعل ولا في اصل جعل الزائد، الاصل عدم، الاصل عدم. وهكذا في كل مثال، لكن من امثلة الاستصحاب الحكمي في خصوص هذا دون الموضوعي، الاستصحابات الموضوعية هذه الشبهة ما تجي، مثل من الاستصحابات الموضوعية مثل حياة زيد، زيد كان حي بالأمس، اليوم نشوف في حياته يجب الاستصحاب بلا معارضة. ليش؟ لأن الحياة لا يفعلها الله عز وجل، ما تقدر تقول استصحاب بقاء الحياة إلى هذا اليوم معارض بينا باستصحاب عدم جعل الحياة، شو الربط؟ شنو؟ عدم جعل الحياة في هذا اليوم، ما أكو جعول للحياة، حتى تقول جعل متيقن اكو وجعل مشكوك اكو، ما ادرى الحكي هنيج. هذه الشبهة تأتيهم في باب الاحكام، ولأجل هذا قال دام ظله بان في الشبهات الحكمية استصحاب دقاء الحكم لا يجري لكن لماذا لا يجري؟ لا لأجل أنه في نفسه لا يجري، ما إلى قابلية الجريان، عفوا في نفسه ولولا المعارضة إلى قابلية الجريان، وإنما لا يجري لوجود المعارض وهو استصحاب عدم الجعل الزائد. وإذا واحد سألك قال لك شيخنا أو سيدنا باختصار رجعا باختصار بس باختصار أريد ليش يقولون الاستصحاب في جواد حكمه ما يجري؟ باختصار لا تطول لي تقول له لأن استصحاب بقاء المسؤول معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد، خلاص خلاص خلاص بالله هذا باختصار انتهى بعد. فلذلك واحد يبدأ استصحاب إذا يريد يبين رأي السيد باختصار هكي بعد يبينه يقول على أنه ماذا هذا استصحاب حكمي واستصحاب الشبهات الحكمية ماذا لا يجري، لماذا؟ لأن استصحاب بقاء الحكم بقاء المجحول يعني النجاة الحرمة وجوب الجمعة و و و معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد تنتقل الزائد. هذا وهذه شبهة وكلام متين قوي يا أخي، طيب وعقوي ترى هذا الحجم تأمل التبيل. ولذلك حينئذ ماذا ذلك إنسان يجيب على هذا الكلام ماذا القوي المتين؟ بعض تلاميذ السيد بنوا بالتالي وشافوا فرد كلام متين ولذلك بنوا وعلى أنه صدق كما يقول إلى آخره، وبعضهم ماذا لم يقبلوا بذلك. لكن كيف نجيب؟ إن شاء الله جواب يوم الثالث خنطبق هذا. والقول الآخر ما ذهب إليه السيد الأستاذ من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، هو يختص بالشبهات يعني شبهات موضوعية، شبهات المعارضة ما موجودة، شبهات المعارضة تختص بالشبهات الحكمية، وذلك بعد الاعتراف يعني هو اعترف دائما ظنه اعترف ديما بأطلاق دليل الاستصحاب في نفسه، يعني دليل الاستصحاب في نفسه هو إلى قابلية الشمول علما أن يشمل كما الشبهات الموضوعية في نفسه إلى قابلية الشمول علما للحكمية إلى قابلية دليل يقين سابق وشك لاحق كل الشبهات موجودة بعد الاعتراف بإطلاق دليل الاستصحاب في نفسه لكلا القسمين من كلا القسمين من الشبهات يعقد موضوعية الحكمية. طب من أول وذلك بدعوى أن عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية ينشأ من التعارض بين استصحاب المجعول، المجعول شنو هو؟ يعني وجوب صلاة الجمعة هذا مجعول نسميه، أو مثلا حرمة المقاربة مع الحائط، أو مثلا ماذا النجاسة الباقية هذا المجعول، استصحاب النجاسة عن استصحاب المجعول هذا، فهذا استصحاب المجعول هم عبارة كبيرة هي، استصحاب النجاسة استصحاب الحرمة هذا مجعول. بدعوى أن عدم جريان استصحاب الشبهة ينشأ من تعارض بين استصحاب المجحول واستصحاب عدم الجعل، يعني عدم الجعل الزائد في الفترة الزائدة المشكوكة، وتوضيح ذلك على ضوء النقاط الثلاثة اللي أنا بينتها، أن الحكم الشرعي كما تقدم في محله ينحل إلى جعل ومجحول، هاي اللي أنا النقاط الأولى بينتها، والشك فيه يعني في من في الحكم مر شك في بقاء الجعل، وهذا أنا قلت لا يكون إلا متى شك في بقاء الجعل، في بقاء بعد وجوده، في بقاء بعد وجوده، في بقاء بعد وجوده لا يكون إلا عند احتمال النسخ، والشك فيه تارة يعني الشك في الحكم تارة يكون مصبه مصب الشك الجعل، وأخرى يكون مصبه المجعول، فالنحو الأول من الشك، النحو الأول شنو هو؟ النحو الأول من الشك ماذا؟ يعني شك في بقاء الجعل، شك في بقاء الجعل لازم هو عن احتمال النسخ، فالنحو الأول من الشك يعني أن الجعل قد تعلق بحكم معين محدد واضح وجود للحاج على المستطيع البالغ العاقل، شنو ليش تشك الان؟ لاني احتمل النسخ، اشك في بقاء الجعل انا احتمل النسخ، يقول نجد الطرق. صنعه الأول من الشك يعني أن الجعل قد تعلق بحكم محدد واضح بكل ما له دخل فيه من الخصوصيات، غير أن المكلف يشك في بقاء نفس الجعل، يشك في بقاء نفس الجعل، ويحتمل أن المولى هذا المكلف يحتمل أن المولى ألغاه يعني ألغى الجعل ورفع يده عن الجعل يعني بنسخه. وهذا هو النسخ بالمعنى ماذا الحقيقي في عالم الجعل، النسخ في عالم الجعل هو التوجه إلى بيت المقدس. الآن ماذا توجه إلى بيت المقدس؟ الآن يزيل ذلك الجعل. وهذا ضمن عادة ما يصير في زماننا هذا إلا في زمان من النبي صلى الله عليه وآله، النسخ ما يكون إلا في ذلك الزمان الذي يقع في الشكر الثاني عادة عادة. والنحو الثاني من الشك، النحو الثاني من الشك شنو هو؟ الشك المشعور. يعني شنو معنى؟ يعني الجعل لا يحتمل زواله حسما باقي ما جعله الله عز وجل من حرمة المقاربة، حتما باقي بالفيتية التي جعلها حتما باقي. الآن نسخ رفع ما صار جزما شليش تشوف، لأن ما أدري الحرمة الذي جعلها باقية الآن شك في الحرمة في المجعول يعني بعد انقطاع الدم أو ما باقي. قلت الشك في بقاء المجعول في بقاء الحرمة، لازم الشك في من؟ لا أقول لازم الشك في بقاء الجعل، قلت لا لم أقل العفو لم أقل يلازم الشك في بقاء الجعل، قلت يلازم الشك فينا لأنه صدر جعل زائد صدر مو بقاء. حتى تقول لي هذا فرق ما نفسه، لا يلازم الشك في أصل صدور الجعل الزائد. هذا يا أخي التفتنا ليس عدة بعدين خلط وتواهم واشتباه. والنحو الثاني من الشك شنو معنى؟ شو معنى شنو النحو الثاني من الشك؟ يعني في بقاء المجعول في بقاء العرض شنو معنى؟ يعني أن الجعل ثابت، ما جعله الله حتما ثابت في هذا الزمان 100%، الحرمة الذي جعلها الحاب الآن باقية ولا يحتمل نسخه، غير أن الشك فيما في المجعول يعني في الحكم في الحرمة، ما أدري الحرمة باقية ولا والحكم المنشأ بالجعل، ذلك الحكم الذي أنشأ بالجعل ما أدري باقي أو ليس باقي. فلا يعلم مثلا هل أن المولى جعل النجاسة على الماء المتغير حتى إذا زال تغيره من قبل نفسه، أو جعل النجاسة منوطة بفترة التغير الفعلي. فالمجعول مردد، المجعول شنو هو؟ النجاسة، نجاسة. هذا شنو يعني تعبير كبير بالنجاسة؟ قلت النجاسة مردد بين فترة طويلة طويلة يعني شنو؟ حتى بعد زوال التغير، أو فترة قصيرة يعني قبل زوال التغير. وكلما هذا النقطة المهمة الذي آنت على فتاة الذي هي المهمة والركيزة، وكلما كان المجعول مردد يعني كلما النجاسة أشك في أنها ثابتة بعد زوال التغير أو ما ثابتة، وكلما كان المجعول مردد كذلك، وكلما كان المجعول مردد كذلك عن شنو؟ بين الفترة الطويلة والقصيرة، وكلما كان هتشكه قل لي كان الجعل أيضا مردد، لكن مو مردد في بقاء وعدم بقاء، عفوا في ماذا؟ أنه جعل زائد أكل الفترة الزائدة ولا في أصل الجعل الزائد، كان الجعل مردد لا محالة بين الأقل والأكل مو بين البقاء وعدم البقاء. عبد الدنيا بن أسخار ليش لازم الشك في بقاء المجعول؟ ليش لازم الشك في بقاء الجعل؟ ايه لازم الشك في نفس الجعل الزائد. يقول لأن جعل النجاسة للفترة القصيرة هو معلوم، وإنما احنا نشك فيه لأن هل جعل النجاسة للفترة الباقية ما بعد القصيرة، وجعل النجاسة فترة إضافية يعني ما بعد زوال التغير مشكوك، ولأجل هذا الشك في الجعل احنا نشك في بقاء النجاسة. إذا ما عندنا شك في بقاء في الجعل الزائد لأجل الشك في هذا الجعل عندنا شك، لولا الشك في هذا الجعل الزائد ما عندنا شك فينا في بقاء النجاسة. فإذا اتبع هذا يا أخي الآن نأتي نقول ففي النحو الأول من الشك، النحو الأول شنو هو؟ يعني نشك في بقاء الجعل، أن وجوب صلاة الجمعة، أنه ماذا وجوب الحج باقي وما باقي غير ذلك، إذا كان ممكنا، فإذا تحقق بصورة ممكن هذا في زمان غير عادة غير ممكن هذا الشك في بقاء الجعل، حتما كل جعل فعل وباطل لا يحتمل النفع. بس لو فرض لو فرض خذ بالي يجري استصحاب، يجري استصحاب بقاء الجعل، هذا لا إشكال. نقول هذا الحكم كان الآن نشك الله عز وجل نفخ أم لا يجري استصحاب، هذا ما بيشك. وعما في النحو الثاني المهم هنا إذا شكيت في بقاء النجاسة مو في بقاء الجعل، في بقاء النجاسة بعد زوال التغير، هذا مو شك في بقاء، فما يحتمل أن نتخذنا. وعما في النحو الثاني من الشك فيوجد استصحاب متعارضة، أحدهما استصحاب المجعول مفعول عن بقاء النجاسة في الماء بعد زوال التغير مثلا لأنها معدومة حدوثا ومشكوكة بقاء، والآخر استصحاب عدم الجعل الزائد أي عدم جعل النجاسة الفترة الإضافية مثلا. لما أوضحناه من أن تردد المجعول يشارك لماذا يلازم الشك الجعل الزائد، وكما الاستصحاب يقتضي بقاء المجعول بقاء النجاسة يقتضي الاستصحاب ماذا عدم الجعل الزائد، وهذان الاستصحابان يسقطان بالمعارضة فلا يجري استصحاب الحكم. إذن في الشبهات حكمية. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما سبق كان كلامنا كنا نحب أن نتكلم عن الأخلاق وملاك الفعل الأخلاقي، بعد ذلك بدا لنا أن نترك هذا الموضوع لأنه أشبه شيء فيه انتقال من علم إلى علم ثاني، ونحن لا نريد الانتقال إلى علم ثاني، نحن نريد تربية ماذا وعظ النفوس، تذكير ماذا النفس، هذا نريده في تلك المباحث لا تشتمل على هذه، ولذلك أعرفت موضوع جديد أتعرض إليه. روي عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قيل له على ماذا بنيت أمرك، على ماذا بنيت أمرك، فقال عليه السلام على أربع: علمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت، وعلمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت، وعلمت أن آخر أمري الموت فاستعددت. حديث جميل انصافا. أكرره: سئل عليه السلام على ماذا بنيت أمرك، قال على أربع: علمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت، وعلمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت، وعلمت أن الله عز وجل مطلع علي فاستحييت، وعلمت أن آخر أمري الموت فاستعددت. الفقرة الأولى، ما هي الفقرة الأولى؟ علمت أن عملي لا يعمله غيري فاستحت. فقرة مهمة هذه. العمل الأخروي الذي يحتاج إلى في الآخرة يختلف عن العمل الدنيوي. الأعمال الدنيوية يمكن أن يقوم بها الغير، أوكل شخص أقول له بع داري اشتري لي الشيء الفلاني وغير ذلك قابل للتوكيل، يقوم بها الغير، لكن الأعمال الأخروية لا تقبل ذلك. لا يمكن أن أقول لشخص وكلتك أن أصلي مثلا، ليس وكلتك أن أصلي عني مع إمكان الصلاة لي، لا يمكن هذا التوكيل. وهكذا وكلتك أن أصوم عني، فالأعمال الأخروية غير قابلة، المطلوبة في الحياة الثانية غير قابلة لأن يوجدها الغير. بل كل نفس، كل نفس بما كسبت رهينة، مرهونة بعملها، بما تقوم به من عمل. وأيضا الأعمال الدنيوية قد الإنسان يمكن أن يتوقع من غيره يقوم له بعمل دنيوي، والسؤال أين مثلا لعلي أتوقع أن تحسن إلي ولو من دون توكيل، ابتداء أنت تحسن إلي، تهدي لي كتاب، هذا قال في الأمور الدنيوية هذا الشيء ممكن. ولكن في الأمور الأخروية لا يمكن أن يتوقع الإنسان من غيره هذا المعنى. ولذلك في الرواية ورد في الرواية أنه أعد نفسك، أعد جهازك، وقدم زادك. لا تقل غيرك يبعث إليك بما يصلحك. أعد جهازك وقدم زادك، لا تقل غيرك يبعث إليك بما يصلحك. بل توجد صورة واحدة، لا بأس أن الإنسان يتوقع من الغير الجزاء والعمل، وذلك في الدنيا أقوم لك بعمل، إن كنت مثلا أنت فقير وأنا متمكن أساعدك بمال، أساعدك مثلا ماذا بعلم، أساعدك ماذا بعمل من الأعمال الأخرى الخيرية المطلوبة، هذا لا بأس أن يتوقع الإنسان كل ما أعطاهنا يتوقع الحصول عليه ماذا في الآخرة، وكلما زاد في الدنيا كلما زاد حصوله في الآخرة، وكلما حسن هذا هنا حسن هناك. ولذلك الإمام أمير المؤمنين في كتابه لولده الحسن سلام الله عليهما، في ذلك الكتاب اللطيف الطويل من الوالد الفان إلى آخره، في ضمن ذلك الكتاب يقول عليه السلام لولده: وإذا وجدت من أهل الفاق من يحمل إليك زادك فيوافيك إلى يوم القيامة، من يحمل إليك زادك إلى يوم القيامة فيوافيك به غدا حيث تحتاج، حيث تحتاج إليه فاغتنمه وحمله إياه وأكثر من تزويده وأنت قادر، فلعلك تطلبه فلا تجده. يعني إنسان ما دام قادر فلا بد أن يقوم بهذه الأعمال الخيرة ما دام قادرا عليها، فلعله يوم من الأيام يطلبها ولا يجدها. إذن يا إخوان، العمل جدا مهم، لكن احنا مع الاسف اموالنا نحافظ عليها، اولادنا حافظ عليها، في يوم من الايام اذا ضاع من عندي ماذا، تومان او 100 تومان او 1000 تومان، لكن يوم مش قد انا متأذي، وين متأذي؟ يوم مثل احد اطفالي اصابته الحمى او مرض اخر، اجار الله الجميع من ذلك، ايش قد اتأذى؟ لعل الدرس ما افتهم، درس ما اجي اصلا، لكن اعمالنا هذا الاهتمام؟ لا، صلاتي مثل فاتتني في يوم من الايام ابدا ولا اهتم، اكذبت في يوم من الايام كذا، استغبت مؤمن، استهزأت بمؤمن، عيرت مؤمن، هتكت هذا، لا اعتني له ابدا. اذا هم ناصر التأسف، تأسف ماذا؟ مؤقت ويزول بعد ذلك بسرعة، سرعان ما يزول، بخلاف التأسف على الأموال والأولاد يبقى التأسف طويل، مع أن القضية ماذا؟ لابد أن تكون عكسية تماما. ولذلك ورد في الرواية أنه إذا وضع الميت في قبره مثل له أو مثل له شخص فيقول له يا هذا كنا ثلاثة احنا كنا، كان رزقك فانقطع بانقطاع اجلك، وكان اهلك فخلفوك وانصرفوا عنك، ما يدخلوا وياك في القبر، ابن ادم يصاحبه الى القبر ثلاثة في رواية اخرى، الأهل والأولاد دول واحد، والمال والعمل، الأهل بعد يقولون في أمان الله احنا بعدكم نسد القبر فما يصير بعد نسأل وياه، والمال يقول أنا فقط ماذا الفرقة البيضاء إلى الحق بها، يبقى العمل يدخل معه إلى قبره. فهنا هذا الشخص يقول كان، أكرر من الأول، كان رزقك فانقطع بانقطاع أجلك، وكان أهلك انصرفوا عنك فخلفوك وانصرفوا عنك، وكنت عملك فبقيت معك، أما أني كنت أهون الثلاث عليك، أما أني، شاهدنا هنا، أما أني كنت أهون الثلاث عليك. في الدنيا أنت ما كنت تهتم لي، كنت تهتم علما للأولاد، للأهل، للأموال، للعمل ما كنت، لكن الذي نفعك الآن ماذا؟ هو العمل. هذا المقدار الظاهر كافي، البقية إن شاء الله لنا بعد. اللهم نبهنا عن نومة الغافلين، والحمد لله رب العالمين.